المؤمن كان خيال يطاع من الدنيا ويقبل من الاخره كلاهما، لكن هذا الى الجنه وهذا الى النار وكلها اخره. نعم. وفي قوله ابي حازم عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قبر احدكم او الانسان فله ملكان اسجدان ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر وفي صحيح ابي حاتم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قبر احدكم او الانسان اتاه ملكان اسجدان ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير، وذكر الحديث الى اخره. السلام عليكم. قال حسن اخرجه الترمذي ايضا وقال حديث حسن غريب قلت واسناد حسن وفيه رد على من انكر من المعاصرين تسميه الملكين بالمنكر والنكير وهو مخرج صحيحه. مفروضها أشياء يعني شكل جفن، لكنها أشياء خبيثة، إما من أشياء فيها نار أو فيها أدم لأنها ضد ما يتابع المؤمن إن شاء الله العافية. في البلاس كان لابد فيها شيء من الأذى، الناس لا بد في شيء من يعني المؤمن كفن في طيب من يحمون، هؤلاء نصوح كانها شيء يعني في الرسول ما يكفي لا عن زيادة على الصواب. الله أعلم. نعم. الروح إلى السوق المعنى الروح إلى السوق نعم وحقيقة من حقيقة هي كابلة مع الملائكة ملائكة الغضب الكافر ملائكة الرحمة من المؤمن. نعم. هل جلس محرقة من لا خير عنده أو عنده بدلات وشر وثمر تكبير وسين نفسه وبغمتين جبل أحمر ببلاد محارب والعدس المأكول كالجلسن وكتفه عن مجلس الشافع في نفسه وكتحاب المس جمعه جلس وكتحاب المس جمعه جلس وبائعه دلال وموضع بدمشق وبلد بين واسطة وقرط وبلد بين واسطة وقرط وبلد بين واسطة وقرط لا أعرف هذا الشيء. نعم. حجر على خبر بالآيتين وإسماعيل يعني من باب أولى ومن باب أولى عرضت السيد الآية فهي من الأفضل في نعيم تقيم الجنة في العيون والنعيم عمه نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخرة في الدور الثلاثة. نعم. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وذكر أهل الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الساعة. والشرع لا يأتي بما تثيره العقول ولكنه قد يأتي بما تحار به العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المعلومة في الدنيا. فالروح لها في البدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق بالوجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به بالبرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا حيث لا يبقى لها إليه صفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم،

بمهملتين وقاف في الحيث بمهملتين وقاف مفرط والآخر في قيس بمعجمة وقاف وقاقين في قيس بمعجمة وقاقين مفرط وكان على اضطراره بكل شيء حجب من امور الناس كان على اضطراره بكل شيء حجب من امور الناس وكان بالان عامل النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء فما تفجاء الشيطان ياخذه فاخبره فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج من زبانه زوجها بالان وذكر قصه في مواعدتها جاءت سويه وخيروه وغيرهما حتى دخلوا على الأسد ليلة وقد شفتهم الجبارة الخمر صلفا حتى سفر كان على بابه ألف حال فناقب خيرون ومن معه الجبار حتى دخلوا فقتله خيرون واحتج رأسه وأخذ المرأة وما أحبه من متاع البيت وأرسلوا قولا للنبي فواصى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الأسد عن عروة طيب الأسد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة فأتاه الرحي فأخرج لي أصحابه ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك فضيحة جسم النبي صلى الله عليه وسلم. باب في السجاة من أجران من عز لا تفكر أسود ولا يوم يعني البيلم البيلم يوم المستهاري من البيلم الأجم أو مثلة الله لأن يا لك عمر سأقع إلى بلاد نعم نعم قال في أهل نجران حدثنا عباس بن حسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل وهذا يبين لنا أن الأسود كان عنده كهانة كان كاهنا مع الشيطانان كان يلبس على الناس في هذه الكهانة وظهرهم بعض الأشياء الغيبية التي يفرض بها الشيطانات فلهذا تابعهم من تابعهم من قومه ومن تابعهم لهذا البلاء لكونه كاهنا كان يخبرهم بعض الأشياء التي يأتيه من شيطانه فيظنه وحيا وأنه جاءه وحي ويلبس عليهم بهذا الأمر حتى السبعة ومن السبعة ثم أهلكه الله ثم قتله غيره ومن أمامه. نعم. يقول سيدنا اليمان الصحابي له أحاديث وهو الذي قتل الأسد الذي كان هو في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في زمن عثمان وقيل بل في زمن معاوية بعد الخمسين الأربعة. ماذا؟ ما تعرف انك ولا تعرف انك ليلى من يماني ولا تعرف انك نعم حدثنا عباس بن حسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن جبر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل والله لئن كان نبيا فلا عننا لا نخلف نحن ولا عقبنا من بعدنا قال انا نعطيك ما سالتنا وابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا فقال لابعثن معكم رجلا امينا حق امين فاشرف له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا ابا عبيد بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمير هذه الأمة. اللهم ارضى عنك اللهم ارضى عنك حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا معلوم أن الصحابة كلهم أمناء رضي الله عنهم وهكذا جميع أهل الإيمان كلهم أمناء، ولكن هذه ميزة للعظيمة، ميزة عظيمة، فهو بأنه أمين هذه الأمة وأنا أمين حق أمين، هل يدل على ميزة كبيرة فضل عظيم في الأمانة والإيمان والفروض الكريم، وبعثه مع النصارى في الإنسان كالسفير المسلمين هناك يحكم بينهم فيما يكون يدعون فيه ويجب الخراج من عندهم للمسلمين. هذا الوصف يدل على فضل كبير من هذا الرجل رضي الله عنه وهو أحد العشرة من يدخل لهم الجنة، مثل ما أن الصحابة لما سمعوا النبي يقول لا على أسأل حسين الرائي رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه يوم خيبر كشف لها الصحابة لهذا الفضل، يعني خصيصة كان شهيد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإن كان كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكن كونه يشهد لواحد معين لأنه كيت وكيت هذه ميزة كبيرة، كل يستشف لها ويحب أن يتصل بها. نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا الشعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفراء حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث لنا رجلا أمينا، فقال لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاشرف له الناس وبعث أبا هريرة بن الجراح. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. اللهم سلم على رسول الله. بعده كم مشكلة عليه لما جمعه اللهم الله هذا الحديث أصل في السفارة البلدان المندوب من الدولة إلى دولة كافرة لجباية الخراج أو لنظر المسلمين لمصالح السفارة أو لحكم بينهم فيما يتنازعون عليه بالعدل. بعد ما شاء الله قوله فوالله لئن كان نبيا. قوله إنا نعطيك ما سألتنا. نعم على أمير سلام على أبي عبيدة سلام فيه. وفيها من قبض ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى أبي نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم. قال القصة غير قصة أبي عبيدة لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض ما على الصدق ورجع. فعلي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يأخذ منهم نصف حق عليهم من الجزية ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة والله أعلم. ثم أورد المسند حديث أنس إن أمين هذه أمة أبو عبيدة إلى أن سببه الحديث الذي قبله قد تقدم في مناقب أبي عبيدة. نعم اللهم أعطاه الله العلم ويرحمه.